أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي تلفت على عطية كل يوم في سنة أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وفي رواية النسائي وابن السني: سبحان الملك القدوس 3 مرات. وكأن في ذلك التفاتا إلى أن ما كان قبل تسليم الوتر ليس إلا كمال الجود، الوتر الذي ختمت به الصلاة، والصلاة التي قبله ليست سعيك ولا مجهودك، لكنه من فضل الله عز وجل الذي يستحق ذلك التقديس والتمجيد. في الهامش صحيح أبو داود في الصلاة وصححه فيه الألباني، وهذه نقطة التفات أخرى. إذا صرح المصنف بأنه مروي بالإسناد الصحيح أغنى ذلك عن التفتيش بعده، إذ كانت هذه الكتب مؤلفة من المتقنين العارفين بحق مقالهم، فتكون الزيادة وصححه فيه الألباني تعني أحد معنيين مردودين. أما المعنى الأول فهو التهاء الأمة بعلمائها وجهابذتها حتى فاتهم التصحيح والتضعيف، وانتظرت الأمة من يجيء في آخر الزمان بقرب الساعة ليصحح وفي يضعف، وفي ذلك تحقير لشأن هذه الأمة التي جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، فيكون ذلك المقال مقالا مردودا. تقول لي: صححه الألباني أو فلان الفلاني من العيال بتاعة اليمدي، فمعناها أن الأمة خانت الأمانة وضيعت حفظ مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تبين الصحيح من الضعيف فيه، حتى جاء فلان في آخر الزمان ليفي بذلك الغرض. وما المعنى الثاني المردود أيضا؟ أن تكون الأمة قد أوفت في ذلك المقال، ويكون ذلك ليس كافيا للسامعين حتى يجيء شخص في آخر الزمان ليكون مقاله راجحا على قول كل من سبقه من الحفاظ والمتقنين والعلماء وخير النقلة عن رسول رب العالمين. وهذا أيضا مردود، أن يظن أو يتوهم أن يأتي متأخر ليعدل أو ليرجح على كل من سبقه، فاحتبس المقال في التصحيح والتضعيف على قول السابقين من جهابذة علم الحديث وحفاظ